السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي شهدت له بربوبيته جميع مخلوقاته، وأقرت له بعبوديته جميع مصنوعاته، وأدت له الشهادة الكائنات كلها أنه لا إله إلا هو، بما أودعه فيها من بديع صنعه ولطيف آياته. والحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، وتجاوز لهم عن الكثير من الخطأ والزلل. سبحان من كتب على نفسه الرحمة وأفاض على خلقه النعمة، وكتب كتابا ضمنه فوق عرشه أن رحمته سبقت غضبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الأحد والمنزه عن الشريك والشبيه والصاحبة والولد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا غالب لأمره. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون الكرام، أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، أنه قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها: يا أم المؤمنين، حدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت رضي الله عنها: لما اشتد وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضعوا لي ماء في المخضب. والمخضب إناء واسع يغتسل فيه الرجل. قالت رضي الله عنها: فوضعنا له ماء في المخضب فاغتسل، ثم أراد أن ينوء، يعني أن يقوم، فأغمي عليه، فلما أفاق قال: هل صلى المسلمون؟ قلنا: هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ضعوا لي ماء في المخضب. فوضعنا له ماء في المخضب فاغتسل، ثم أراد أن ينوء فأغمي عليه، فلما أفاق قال: هل صلى المسلمون؟ قلنا: هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ضعوا لي ماء في المخضب. فوضعنا له ماء في المخضب ثم اغتسل، ثم أراد أن ينوء فأغمي عليه، فلما أفاق قال: هل صلى المسلمون؟ قلنا: هم ينتظرونك يا رسول الله. ورسول المسلمون ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا إلى أبي بكر وأمره أن يصلي بالناس. فقال أبو بكر: يا عمر، صل بالناس. فقال عمر: أنت أحق بذلك. فتقدم أبو بكر فصلى بالناس، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحس خفة ونشاطا، فخرج بين رجلين، العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب، تخطان رجلاه الأرض من شدة الإعياء والتعب. فلما أحس المسلمون بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كادوا أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. وأراد أبو بكر أن يتأخر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت مكانك. وأمر الصحابة أن يجلسوه بجوار أبي بكر رضي الله عنه، إلا أن الصديق رضي الله عنه أبى إلا أن يتأخر، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بأبي بكر وأبو بكر يصلي بالمسلمين. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال لأبي بكر: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث العظيم فيه من الفوائد الجمة ومن المعاني العظيمة ومن الدروس المهمة التي ينبغي لكل مسلم أن يقف عليها وأن يتعرفها وأن يكرر قراءتها والاستفادة منها. فيه من الدروس والعبر الكثير والكثير، إلا أننا لضيق المقام والمقام سوف نتعرض لدرس واحد من هذا الحديث العظيم في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع ما به من الإعياء والمرض ومع ما به من التعب العظيم اغتسل 3 مرات، وفي كل مرة يغمى عليه ويغتسل ثم يغمى عليه ويغتسل ثم يغمى عليه ويغتسل، كل ذلك عله أن يجد شيئا من النشاط والراحة والصحة والعافية ليخرج إلى المسلمين ليصلي معهم صلاة الجماعة. وفي هذا دليل على أن صلاة الجماعة من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى، وقد زهد فيها كثير من المسلمين اليوم، فوجدنا جماهير المسلمين متخلفين عن صلاة الجماعة في المساجد مع المسلمين. فبعضهم يتعلل بأن صلاة الجماعة ليست فرض عين على كل مسلم وإنما هي فرض كفاية، وبعضهم يتعلل بأنه متعب ومرهق ولا يستطيع أن يقف في الصف ليصلي 5 صلوات في اليوم والليلة، ويدعي بأن صحته وعافيته لا تساعدانه على أن يقف بين يدي الله تعالى. ولو قيل له إنك ستأخذ 100 جنيه شريطة أن تقف على الطريق السريع في 4:15 لوقف بكل فرحة وسرور، ولما نام ووضع جنبه على الأرض حتى يأخذ 100 جنيه وحتى يأخذ هذا المبلغ الزهيد. وبعضهم يعتذر بأنه مريض لا يستطيع أن يقف، ولو نظرت في حاله لوجدته في كامل الصحة والعافية، أما طوله فيربو على 1.5 متر، وأما عرضه فهو مكتوب على قفاه ورب شحط أطال الله قامته يكاد يصلح في جر الحناطير. وبعضهم يعتذر عن صلاة الجماعة بأنه مشغول ولا يستطيع أن يصلي 5 صلوات في اليوم والليلة، لأنه إن فعل فإن عمله سوف يتعطل، وحينئذ سيكون اقتصاده سيأتي اقتصاده إلى الأرض، وبناء على هذا لا يصلي في جماعة المسلمين. ونقول الآن إن هذه أعذار واهية ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، ولا تقوم على قدم ولا ساق، إنما الراجح من أقوال العلماء أن صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم، لا ينبغي لمسلم أن يتخلف عنها إلا لعذر من الأعذار الشرعية التي بيّنتها الشريعة الإسلامية. وليس لكل رجل أن يقترح عذرا من عند نفسه ليكون هذا عذرا له في أن يتخلف عن صلاة الجماعة. هذا هو الرأي الراجح الذي ندين الله عز وجل به وننشره في الآفاق وندلل عليه من الكتاب والسنة وأقوال السلف وأقوال علماء الأمة. وها نحن الآن نبين طرفا من هذه الأدلة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، لأن بعض المفتين من أرباب العمائم الحمراء التي قال فيها الشاعر: ولكن دينا قد أردت صلاحه أحاذر أن تقضي عليه العمائم، جاء في قناة فضائية وأمام الجماهير وأفتى بأنه يجوز للاعب الكرة ولمن يشاهدون المباراة الساخنة أن يتخلفوا عن صلاة الجماعة ولو كانوا بالآلاف المؤلفة. ولا أدري لماذا أفتى بتلك الفتوى العرجاء العمياء، التي ما أراد من ورائها إلا أن يحصل مبلغا من المال، فكان شبيها بسحرة فرعون اللعين لما قالوا له أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فالمهم المال، لا يهمهم موسى ولا فرعون ولا الدين ولا هذا، إنما يهمهم أن يأخذوا مبلغا من المال ويحسوا بأن الجيوب قد استدفأت بالدرهم والدينار، وحينئذ يقول ما يرضي به هؤلاء البعيدين عن شرع الله تبارك وتعالى. والأدلة على وجوب صلاة الجماعة متنوعة كما قال العلماء، فهناك أدلة من القرآن الكريم، وهناك أدلة من السنة النبوية الصحيحة، وهناك أدلة من أقوال السلف ومن فعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. والذي دعاني لأتكلم في هذا الموضوع أيضا أن كثيرا من الشباب اليوم يظن أنه إذا تزوج ودخل على امرأته يجوز له أن يصلي في حجرة نومه 7 أيام بلياليهن مع امرأته ولا يخرج إلى الصلاة. بل إن بعض الناس إذا رأى عروسا ذكرا يعني خرج إلى المسجد ليصلي وهو حديث عهد بعرس لامه أصحابه وقالوا له كيف تخرج الآن، ألا تخاف على نفسك من الهواء أن يلفحك؟ فحينئذ لا ينفعك أحد من أقاربه، إن الشرع أباح لك أن تصلي 7 أيام في حجرة امرأتك. وهناك رأي يقول يجوز لك لها أن تصلي بك إماما، والقدم في القدم والكتف في الكتف يستوي الصف، وصلوا صلاة مودع. كل هذا هراء سوف نعرض له الآن بالتفنيد، ونبين من أقوال العلماء ما يظهر لنا القضية بجلاء ووضوح أن صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم، لا ينبغي لرجل أن يترك الجماعة ولا أن يتخلف عنها. فالدليل الأول من القرآن الكريم قول الله تعالى موجها الأمر إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قد يقول قائل أليس قوله تعالى وأقيموا الصلاة كافيا عن قوله تعالى واركعوا مع الراكعين؟ وأليس قوله تعالى واركعوا كافيا عن قوله مع الراكعين؟ والجواب لا، لأنه لما قال وأقيموا الصلاة فقد أمر عموم المسلمين بإقامة الصلاة، وحينئذ من أقامها في بيته منفردا فقد امتثل لأمر ربه. ولو قال واركعوا لكان كل رجل ركع في بيته منفردا أيضا قد قام أقام أمر الله تعالى وأتمر بأمره، لكنه لما قال مع الراكعين دل ذلك على أن الصلاة لا بد أن تكون مع المسلمين في المساجد. وقوله تعالى واركعوا فعل أمر، والأصوليون يقولون إن الأمر المطلق يدل على الوجوب، ومعنى الأمر المطلق أي الأمر المطلق المجرد من القرائن التي تدل على الندب أو الاستحباب يدل على الوجوب قولا واحدا كما هو قول جماهير الأصوليين. واستدلوا بقول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يخالفون عن أمره، ولم يقل فليحذر الذين يخالفون أمره، إنما قال يخالفون عن، لأنه ضمن معنى يخالفون يعني يخرجون عن أمره، فكأنه قال فليحذر الذين يخرجون عن أمره. وفي صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة بالسواك عند كل صلاة. فلما قال لولا أن أشق لأمرتهم دل ذلك على أن الأمر المطلق من الله تعالى أو من النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الوجوب. فالله تعالى قال واركعوا مع الراكعين. قال العلامة ابن الجوزي في كتابه زاد المسير أي صلوا مع المصلين. وقال العلامة البيضاوي في كتابه في تفسيره أنوار التنزيل واركعوا مع الراكعين صلوا في جماعتهم. وهذه الآية دليل واضح على أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان. ومن هذه الأدلة أيضا أن الله تعالى أمر مريم عليها الصلاة والسلام أن تصلي مع المصلين، مع أن صلاة الجماعة ليست واجبة على المرأة بإجماع العلماء، ولكن الله تعالى أراد من مريم أن تستزيد في التقرب من الله تعالى وأن تصلي صلاة الجماعة لأن لها شأنا عظيما، فقال يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وهنا سؤال، بل سؤالان، لماذا قال لها يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي، مع أن الركوع قبل السجود في أركان الصلاة، فلماذا لم يقل لها واركعي واسجدي وقدم السجود على الركوع؟ السؤال الثاني، لماذا قال مع الراكعين ولم يقل مع الراكعات؟ أما الجواب عن الأول فهو من وجهين، الوجه الأول عند أئمة اللغة والوجه الثاني عند أئمة الشرع. أما أئمة اللغة فيقولون إن الواو لا تفيد الترتيب بين المعطوف والمعطوف عليه، إنما تفيد الجمع المطلق، يعني تفيد الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم، فإذا قلت جاء زيد وعمر فما فهمنا من الواو إلا أنها جمعت بين زيد وعمر في المجيء، بغض النظر عن من جاء متقدما أو متأخرا أو مصاحبا، وهذا مذهب جماهير البصريين كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء وغيرهم من أكابر العلماء. وأما الجواب عند علماء الشرع فإن الله قدم السجود على الركوع لأن السجود أشرف أركان الصلاة على الإطلاق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء، فلما كان السجود أشرف الأركان وأعظمها على الإطلاق قدمها الله تعالى من باب تقديم الأهم على المهم. أما السؤال الثاني فقد قال الله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ولم يقل مع الراكعات، لأنه لو قال مع الراكعات لكان قد أوجب صلاة الجماعة على النساء، وصلاة الجماعة ليست واجبة على النساء، فغلب الرجال على النساء فقال مع الراكعين، كما يقال العمران لأبي بكر وعمر والقمران للشمس والقمر والأسودان للتمر والماء والختانان على رأي سيادة المفتي، وهو رأي لا قيمة له بل هو في الأرض، قال إن ختان الإناث حرام، وهو قاعد يشرب شاي العصار على المصطبة، قال إن ختان الإناث حرام. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فالمقصود التغليب، والمرأة لا ختان لها، كما يقال القمران والعمران والأسودان إلى غير ذلك. قلنا له سنسلم لك بأن المقصود في رواية البخاري بالختانين التغليب، فما تقول في رواية مسلم إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، هل هذه فيها تغليب أيضا؟ بينا فساد هذا الرأي وأنه لا قيمة له وهو أقل من أن يرد عليه، ولولا العامة والغوغاء لأفردنا محاضرات في الرد على هذا الهراء، لأن كلام الله تعالى وكلام رسوله واضح كالشمس في كبد السماء. وأيضا من أدلة القرآن على وجوب صلاة الجماعة أن الله تعالى افترض صلاة الجماعة على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الحرب، افترض صلاة الخوف، فقال الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. إن صلاة الخوف فرضت لتؤدى في ساعة الرعب حيث تتطاير الجماجم وتسيل النفوس على شفرات السيوف ويتنازل الأقران ويتقارع الأبطال ويشتد الوطيس، يقول العلامة ابن المنذر رحمه الله تعالى فإذا كان الله تعالى قد افترض صلاة الجماعة في الحرب ولم ينتظر حتى يأمن المسلمون من حربهم مع أعدائهم دل ذلك على أن صلاة الجماعة في السلم أوجب من باب أولى وهي فرض كفاية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الآية من أعظم الأدلة التي تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين على الأعيان، إذ فيها ترك لبعض الواجبات ومخالفة المأمومين للإمام، كل ذلك يدل على أن صلاة الجماعة فرض عين على عموم المسلمين، لا يجوز لرجل أن يتخلف عنها. وأما أدلة السنة فهي كثيرة وعظيمة وصحيحة وصريحة في أن صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم، لا ينبغي لرجل أن يتخلف عنها. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بها، فقد أخرج البخاري من حديث مالك بن الحويرث أنه قال: قدمت أنا ونفر من أصحابي، كلمة نفر في لغة العرب من 3 إلى 10، لا كما يفهم العوام. العوام يفهمون أن كلمة نفر يعني رجل واحد، يقول لك مثلا أجرت نفر عشان يزرع معايا الأرض، يعني شخصا واحدا. أما اللغة فإنها تقول إن كلمة نفر اسم جمع من 3 إلى 10، بدلالة هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، أن مالك بن الحويرث قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابي فمكثنا عنده 20 ليلة. قال مالك بن الحويرث: وكان رحيما رؤوفا، فلما أحس بشوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا إليهم وكونوا فيهم وصلوا وعلموهم. هذا هو الشاهد. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة في هذا الحديث بإقامة الصلاة، فقوله فليؤذن اللام لام الأمر، وقوله وليأمكم أكبركم اللام لام الأمر أيضا. فإن قال قائل: لماذا لم يقل وليأمكم أقرأكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ في الحديث الصحيح يبين أن أولى الناس بالصلاة الأقرأ، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن تساووا فأعلمهم بالسنة، فإن تساووا فأقدمهم هجرة، فإن تساووا فأولهم سلما. لحد كده الحديث في صحيح البخاري، لأنني سمعت بعض الناس يقول بعد أن ذكر رواية البخاري ذكر زيادة ما سمعنا بها في أبائنا الأولين، قال: فإن تساووا فأجملهم امرأة. نروح نطلع النسوان بقى من البيوت وننظر إلى أي النساء أحسن ليتقدم زوجها البطل المغوار ليصلي بالمسلمين في المسجد. دائما كلام النبي عليه نور النبوة، ساعة ما البشر يبدأ يهجص يظهر على طول الأسلوب الركيك البعيد عن منابع الفصاحة والبلاغة والبيان من سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث حديث مالك بن الحويرث يدل على أن صلاة الجماعة فرض عين على الأعيان، ولا ينبغي لرجل أن يتخلف عن صلاة الجماعة إلا لعذر من الأعذار الشرعية التي سنبينها إن شاء الله تعالى. وأيضا مما يدل على وجوب صلاة الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لرجل من أصحابه، وهو من أحب الصحابة إلى قلبه، وهو عبد الله بن أم مكتوم، أن يصلي في بيته مع أنه رجل ضرير، ومع أن بيته بعيد عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن أم مكتوم هذا الذي عاتب الله فيه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام مجتمعا مع كبراء قريش كأبي جهل بن هشام والوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وحنظلة بن أبي سفيان وعبد الله بن الجراح وأمية بن خلف، أكبر دمغة في الكفر على مستوى الدولة، كان النبي مجتمعا معهم في حجرة مغلقة ليقص عليهم ويسمعهم رجاء أن يدخلوا في دين الله. النبي عليه الصلاة والسلام يرجو أن يدخل هؤلاء الأكابر في دين الله. فدخل عليه عبد الله بن أم مكتوم وكان رجلا ضرير البصر، ربما لم يعلم بموعد الاجتماع أو لم ير النبي مجتمعا مع أصحابه، فكأن النبي عبس في وجه ابن عبد الله بن أم مكتوم، فأنزل الله تعالى عتابا رفيقا رقيقا من الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: عبس وتولى، وانظر إلى بلاغة الآية، لم يقل له عبست وتوليت بضمير الغيبة، عبست وتوليت. يقول أهل البلاغة والبيان لو أن الله خاطب نبيه مباشرة وقال له عبست وتوليت لانفطر قلبه من شدة الحزن، إنما خاطبه بضمير الغيبة، عبس هو وتولى هو أم جاءه هو، فلما انتهى العتاب قال وما يدريك لعله يزكى، أدار له الخطاب مرة أخرى بعد أن انتهى العتاب، ليكون هذا تقديرا وتعظيما من الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي نفس واقعة تشبه هذه الواقعة، لما أراد النبي لما استغفر النبي عليه الصلاة والسلام لعمه وأراد الله أن يعزيه بعزاء ما عرفت البشرية له مثيلا على وجه الأرض، قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين، لم يقل ما كان لك يا محمد، لأن قلبه مجروح بموت عمه وبموت زوجه الطاهرة خديجة رضي الله عنها، فلو قال له ما كان لك يا محمد لكان الوقع شديدا على قلبه. ومثل ذلك أيضا في قضية أسارى بدر، لما استشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه فقال الصديق يا رسول الله هم أهلك وذووك، أرى أن نقبل منهم الفداء وأن تخلي سبيلهم، قال ما ترى يا عمر البطل الكبير والعملاق العظيم، قال يا رسول الله هؤلاء الذين أخرجوك من بلدك ومن وطنك وآذوك وآذوا أصحابك، فأرى أن تدفع فلانا قريبي إلي فأقتله، وأرى أن تدفع فلانا إلى فلان فيقتله، فإذا قتلنا هؤلاء قبلنا الفداء من ضعفائهم، نخلص على العتولة اللي دمغت إلى دي الأول اللي هي بتدبر الحروب، وبعدين نقبل الفداء من العيال الصغيرة، ناخد من كل واحد قرشين ونلطشه ألمين وعلى ضربه، ما تعملش كده تاني، بس بعد ما نخلص على أكابر مجرميها الذين يحركون الريادة للحرب ضد الإسلام والمسلمين. فكأن النبي مال إلى رأي الصديق، فأنزل الله تعالى القرآن موافقا لرأي عمر، قال ما كان لنبي، مش ما كان لك، أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى آخر هذه الآية الآيات المباركة. فعبد الله بن أم مكتوم عاتب الله فيه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فازداد عبد الله بن أم مكتوم حبا إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقدره ويعظمه بعد أن أنزل الله تعالى هذا العتاب لأجل هذا الرجل. فلله ما أعظم هذا الدين، وما أرحم الله تعالى بعباده المتقين. يدافع الله عز وجل عن رجل من ضعفاء الصحابة، رجل ضرير ضد هؤلاء الأكابر الذين كان النبي يتمنى من أعماق قلبه أن لو دخلوا في دين الله تبارك وتعالى. ثبت في صحيح مسلم أن عبد الله بن أم مكتوم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني رجل ضرير شاسع الدار، بيني وبين المسجد نخيل وأشجار تعوقني عن الحضور إلى صلاة الجماعة، وفي بعض الروايات وأخشى هوام المدينة، هوام بتشديد الميم هي الحشرات المؤذية كالحيات والعقارب والثعابين والفئران، فهل أجد رخصة أصلي في بيتي؟ فقال له النبي نعم صل في بيتك. فلما انصرف الرجل ناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال إذن فأجب لا أجد لك رخصة. فإذا كان عبد الله بن أم مكتوم لن يقل ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم له رخصة، وهو الرجل المعذور الضرير الذي ليس له قائد يقوده إلى المسجد كما في بعض الروايات، فما بالك بمن متعه الله بالصحة والعافية ويسمع النداء يقول حي على الفلاح وهو جالس أمام الفيلم المزيف أو أمام المسرحية الهزلية أو أمام المباراة التي أفلح اليهود أن يشغلوا بها المسلمين، كلما أراد المسلمون أن يستفيقوا أرسلوا إليهم مباراة ساخنة عبر الهواء حتى لا يلتفت أحدهم إلى ما يصلحه لا في الدنيا ولا في الآخرة، إنهم استطاعوا أن يشغلوا الناس بالمباريات وبالكرة التي تشغلهم عما خلقوا له من عبادة الله ومن الدعوة إلى الله تعالى ومن نشر الخير في المشارق والمغارب. لذلك أجزم كما جزم غيري بأن حضور هذه المباراة حرام، حرام بإجماع العلماء. فإن قال قائل مهلا أتحرم الرياضة والأصل في الأشياء الإباحة كما قد قررت هذا الكلام قبلا، أقول لك أنا لا أحرم الرياضة ولا نحرم ما أحله الله، فالأصل في الأشياء الإباحة، لكنها حرمت لما التصق بها من المخالفات، ومن هذه المخالفات العظيمة انفاق أموال المسلمين واقتصاد المسلمين، انفاق أموال المسلمين واقتصاد المسلمين في أشياء لا تعود عليهم بالنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثانيا اختلاط الرجال بالنساء. ثالثا تأخير صلاة الجماعة أو ترك الجماعة وهجر المساجد بالكلية. رابعا التعصب المقيت الذي يقوم بين الجماهير في شيء لا يرضي الله تعالى مثقال ذرة. وأيضا كشف العورات من اللاعبين أمام النساء، فأصحاب الأفخاذ يشتهرون بكشف الأفخاذ أمام النساء، إلى غير ذلك من هذه الأضرار التي لا يشك أحد في تحريمها لأجل هذه الأضرار. ما عذر رجل ليس ضريرا، بل أعطاه الله تعالى عينين ليبصر بهما الطريق ليذهب إلى بيت الله تعالى. ما عذر رجل ليس بينه وبين المسجد نخيل ولا أشجار ليذهب إلى بيت الله تبارك وتعالى. ما عذر رجل لا يخاف من الحياة والعقارب والثعابين والهوام في ذهابه إلى المسجد، لأن الشوارع مضاءة بالكهرباء وبالأنوار من طلوع من بعد المغرب وحتى مطلع الفجر، لا عذر له عند الله تعالى. وأيضا مما يدل على وجوب صلاة الجماعة أن التخلف عن الجماعة علامة من علامات النفاق. انتبه، التخلف عن الجماعة علامة من علامات النفاق، فالذي يتخلف عن الجماعة منافق، فيه علامة من علامات النفاق. خلي بالك أنا بقول فالذي، والذي دي من صيغ العموم كما قال الأصوليون، يعني ما قصدت رجلا بعينه، فالذي وإن كان مفردا هنا إلا أنه موضوع مكان أو في موضع الجمع. والدليل على ذلك ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني زحفا على اليدين والركبتين لما فيهما من الأجر العظيم. فصلاة الفجر التي نام عنها جماهير المسلمين يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيه، من الدنيا مش من انجلترا ولا أمريكا ولا بلجيكا ولا من الدنيا، والدنيا فيها أشياء تسلب العقول، يكاد سنا برقها يذهب بالأبصار. ومع ذلك من نام عن صلاة الفجر فما خسر الدنيا، إنما خسر ما هو أعظم من الدنيا. من الذين يصلون الفجر اليوم؟ لو دخلت أكبر مسجد من مساجد هذه البلد المبارك الذي انتشرت فيها الدعوة قديما منذ عشرات السنين، لوجدت أن الذين يصلون الفجر معدود، أن الذين يصلون الفجر معدودون على أصابع اليدين. أين الشباب؟ الشباب ينام تحت البطاطين الكويتية، وقال له الشيطان عليك ليل طويل فارقد، اسحب يا باشا، اد إشارات شمال واسحب، أما تقوم صلي. وهذا هو الضلال البعيد. قال تعالى فويل للمصلين، ما وجدنا الله يقول فويل لتارك الصلاة، ما فيش آية أبدا في القرآن ربنا بيقول فويل لتارك الصلاة، بيقول فويل للمصلين، يعني بيصلي ويويله. لكن أكمل الآية، لأن بعض المغفلين مر على صاحبه وقال له قم إلى الصلاة، قال له لن أصلي، لأن الله تعالى يقول فويل للمصلين. ثم قال له دع المساجد للعباد تعمرها وطف بنا حول خمار ليسقينا، ما قال ربك ويل للأولى سكروا، وإنما قال ويل للمصلين. طبعا ده يدل على إنه مغفل درجة أولى. فالله تعالى قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهوا، عن مش في، لو قال في كنا ضعنا كلنا، لكنه قال عن، لأنه ما من رجل إلا ويسهو في الصلاة، لكنه قال الذين هم عن، يعني بعض الناس يقف في الصف عبارة عن جثة بلا روح، ينطبق عليه قول القائل وكم من مصل ما له من صلاته سوى رؤية المحراب والخفض والرفع، تراه على ظهر الحصيرة واقفا وهمته في السوق في الأخذ والدفع. طب سوق الخميس مش معنا هنا، هو يقف في المسجد جثة بلا روح. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أثقل صلاتين على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. لماذا؟ لأن المنافق يأتي ليراه الناس، يفعل الفعل أو يعمل العمل ليحوز به منزلة في قلوب الناس، كما يفعل بعض المسلمين اليوم إلا من رحم الله. فقد حكى الإمام ابن الجوزي قديما عن رجل من المغفلين قال دخل جماعة من العلماء يصلون في مسجد من المساجد ومغفل يصلي، فأطال هذا المغفل الصلاة جدا، يعني سجد خبط حوالي نص ساعة ساجد، فقال هذان العالمان ما شاء الله على هذا الرجل، صلاته خاشعة. فسلم من صلاته وقال وأنا اليوم صائم. خذوا دي برضو معاه، هذا إن دل فإنما يدل على تغفيله. يبقى المنافق يعمل العمل ابتغاء وجه الناس لا ابتغاء وجه الله. لذلك لما كان الناس يقلون في صلاة العشاء والفجر وهو يريد أن يراه الناس، فإنه يتأخر ويتخلف عن صلاة العشاء والفجر، كما قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. بعض المسلمين يفعل هذا العمل، وينبغي لهم أن يتنبهوا لهذا الخطأ، ولا سيما إذا كان يعني في منصب من المناصب العالية ويريد أن يزداد مجلسا أو مقعدا في البرلمان، فإنه يدخل المسجد ويصلي لكن بنية أن يراه الناس، وبنية أن يتعرف الناس عليه، وبأنه جاءهم لزيارة في هذه البلدة لينتخبوه، وهذا ضلال مبين يحبط أجره عند الله تعالى. لذلك كان السلف رضي الله عنهم يحذرون من التخلف عن الجماعة، فقد أخرج الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود وهو موقوف على عبد الله بن مسعود أنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. هذا هو الشاهد، معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى حتى يوقف في الصف، يعني يهادى بين الرجلين، يحمل بين الرجلين حتى يوقف في الصف، وهذا إن دل فإنما يدل على خوف الصحابة رضي الله عنهم من النفاق ومن أهله ومن علامات النفاق، ومما يدل أيضا على أن ترك الجماعة من علامات المنافقين ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده وصححه شيخ مشايخنا العلامة الكبير الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تحقيق المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمنافقين علامات، تحيتهم لعنة، يعني تحيتهم لعنة من الله تعالى عليهم، وطعامهم نهبة، يعني أي رغيف من الخبز يأكله المنافق فكأنما اغتصب هذا الرغيف، وأي شربة ماء يشربها فكأنه سرق هذه الشربة، وطعامهم نهبة. لماذا؟ لأنه شرب وطعم من خير الله ليتقوى بذلك على معصية الله. لذلك ينبغي للمسلم إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يحدد النية، أنت جلست على المائدة لا ينبغي أن تلتهم كل ما عليها من أخضر ويابس بدون أن تنوي نية صالحة، وبعض الناس إذا جلس على المائدة ينزل كجلمود صخر حطه السيل من عاله، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أكلها. فماشي يا سيدي، ولكن لابد أن يكون لك نية، أنت تأكل بنية أن تتقوى بالطعام والشراب على طاعة الله. لا تصنع كما صنع كبير البخلاء اللي هو يضرب به المثل في البخل بين العرب. ما هو العرب كانوا يضربون المثل في البخل بأشخاص وفي الكرم بأشخاص. مثلا حاتم الطائي كان من أشد الناس كرما بين العرب، حتى اشتهر بين العرب أنه من أكرم الناس. وكان أيضا من العرب أناس كانوا مشهورين بالبخل، حتى قال بعض العلماء: ذهبت إلى رجل يسمى عباد بن منصور فقدم لي الخبز على أنه فاكهة. إما لما الخبز فاكهة، الخبز إيه؟ كاوتش. يعني إذا كان يقدم الخبز على أنه فاكهة، إما للخبز إيه؟ قال: وبلغ من شدة بخله أنه كان عنده بغلة، فإذا أرادت البغلة أن تروث الروث قام وحبس الروث فيها خشية أن تنقره العصافير، أعوذ بالله. فأنشد قائلا: ما كنت أحسب أن الخبز فاكهة حتى نزلت بعباد بن منصور الحابس الروث في أمعاء بغلته خوفا على الروث من نقر العصافير. فطبعا قال العلماء: قد يأكل بعض الناس ويأخذ أجرا، ويأكل بعضهم ويأخذ وزرا، ويأكل بعضهم ولا يأخذ لا أجرا ولا وزرا. واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. يعني مباشرة الرجل لامرأته. شوف الفقه والعلم، هناك فرق بين عالم وعابد. العبد يصلي كل يوم 300 ركعة وخلصت، لكن لا يستطيع أن يوظف العلم في التقرب إلى الله تبارك وتعالى. بيأكل بيأكل وخلاص، بيبشر بيبشر وخلاص، خبطتين وينام كأنه جوال من البطاطا. يبقى إذن ينبغي للمسلم أن يوظف النية، فإذا أراد أن يأكل أو يشرب أن ينوي أن يتقوى بطعامه وشرابه على طاعة ربه. يبقى يأكل ويأخذ أجرا من الله. بعض الناس يأكل ويأخذ وزرا، إذا أكل بنية أن يتقوى بطعامه وشرابه على المعصية، كأن يكون من اللصوص وقطاع الطرق، ويعلم أن هناك قافلة ستقدم في منتصف الليل، فيقول له صاحبه: هيا بنا حتى نفوز بهذه القافلة. فيقول له: انتظر حتى أخذ شربة من الماء وأخذ قطعة من اللحم وقطعة من البوري، بورك فيك، حتى أتقوى على مهاجمة هؤلاء القوم. إنه يأكل الآن بنية أن يتقوى على المعصية، فيأكل ويأخذ وزرا من الله تعالى. أما صاحبنا الثالث الذي يأكل ولا له وليس له ولا عليه، فهو الذي ما نوى خيرا ولا شرا، بيأكل له عشان جعان، يفول تمام ويقوم ولا على دماغه، ما نوى نية حسنة ولا يعرف شيئا عن التقرب إلى الله تعالى بالأعمال المباحة ليأخذ عليها أجرا من الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: إن للمنافقين علامات، تحيتهم لعنة، وطعامهم نهبة، وغنيمتهم غلول. لو ذهب منافق إلى حرب مع المسلمين وغنم المسلمون وأخذ شيئا من الغنيمة فكأنه غل هذا الشيء، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، كأنه سرق هذا الشيء. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: مستكبرين، أو قال: لا يقربون المساجد إلا هجرا، يعني يهجرون المساجد ولا يقربون المساجد، ولا يأتون الصلاة إلا دبرا، يعني يأتون الصلاة في آخر الصلاة بعد أن يسلم الإمام. مستكبرين، لا يألفون ولا يؤلفون، خشب بالليل صخب بالنهار. شوف تشبيه النبي الرائع، يشبه المنافق بالخشب جمع خشبة، لأن هذا هو تشبيه القرآن. قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، أجسام تمام، متر ونصف عرض، نص متر، إذا رأيته قادما من بعيد وقد وضع العباية المشمش على كتفيه تقول ده الحافظ ابن رجب الحنبلي، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وانطبق عليه قول القائل: وكم لله من عبد سمين كثير الأكل مهزول المعالي، كشبه الطبل يسمع من بعيد وباطنه من الخيرات خالي. لو واحد بيطبل في بشله تسمعه، لكن طبل أجوه لا قيمة له. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، لا بأس بالقوم من طول ومن قصر، جسم البغال وأحلام العصافير. وإن يقولوا، انظر إلى بلاغة الآية، لا ما تكملش، قف مع كلمة يقولوا. ولماذا لم يقل وإن يتكلموا؟ قال أهل العلم: إنما قال وإن يقولوا دلالة على أنه كلام تافه لا قيمة له. لو أن إنسانا أراد أن يحدثك في كلام أنت لا تقبله بيقولك نفسي أكلمك، بتقول له قول يا سيدي، قول دي دليل على أنك لست مقتنعا بما يقول، وأن كلامه لا يبدئ ولا يعيد، وليس فيه شيء من الجد، إنما يذهب أدراج الرياح كالأوراق الرقيقة أمام الرياح الهوجاء. لذلك قالوا وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. خشب جمع خشبة، مسندة يعني مسنودة على حائط. يقول الزمخشري في الكشاف على اعتزاله طبعا: إن الخشب لا ينتفع به إلا إذا وضع في جدار أو في كبر أو في قنطرة، أما أن يكون الخشب مسند إلى جدار فهذا لا فائدة فيه ويحتاج إلى غيره، يعني لا فائدة فيه ولا يستقل بنفسه. كذلك المنافق لا فائدة من ورائه ويحتاج إلى غيره، لأنه يريد أن ينافق وأن يلبس وأن يخادع أولياء الله تعالى. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: خشب بالليل صخب بالنهار. صخب جمع صاخب، يعني قليل الأدب، عنده سوء أدب، يترفض بالكلمات النابية التي يستحي منها المؤمنون ولا ترضاها العقول السليمة. ومما يدل أيضا على وجوب صلاة الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت المتخلفين عن الجماعة بغير عذر. ولو كانت صلاة الجماعة فرض كفاية لسقطت بصلاته صلى الله عليه وسلم وصلاة أصحابه عن صلاة المتخلفين. ما هو الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية؟ أن فرض العين واجب على كل مسلم بعينه كالصلوات الخمس، أما فرض الكفاية فهو واجب على عموم المسلمين، لا ينظر فيه إلى الفاعل بعينه، إنما لو قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين، ولو لم يقم به أحد أثموا جميعا. مثلا كصلاة الجنازة، صلاة الجنازة إيه المقصود منها؟ المقصود أن يصلي جماعة من المسلمين على الميت، سواء زيد عمرو عبيد إسماعيل أي جماعة من المسلمين، لأن المقصود أن يوارى الميت التراب وأن يوضع تحت أطباق الثرى، فإذا قام بعضهم سقط الإثم عن الباقين. فلو كانت صلاة الجماعة فرض كفاية لكان النبي عليه الصلاة والسلام ومن يصلي معه من الصحابة كافين في أن يسقطوا الإثم عن بقية المتخلفين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هم أن يحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة. فقد أخرج البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده. وفي هذه الجملة دليل على أنه يجوز للرجل أن يحلف بدون أن يستحلف إذا أراد أن يؤكد الكلام، لأن النبي ما طلب منه أحد أن يحلف، إنما حلف هو ابتداء ليؤكد الكلام، لأن الأمر جد خطير وهو أمر عظيم. قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب. يحطب يعني يجمع، ويحتطب يعني يشعل فيه نار، ثم آمر رجلا ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال تخلفوا عن الجماعة يعني بغير عذر فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه سيجد عرقا سمينا عرقا بفتح العين أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء. العرق قطعة من العظم عليها شيء من اللحم من يم عمود الفليتو كده. ليه؟ لأن العرب يقولون خير اللحم ما جاور العظم. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام كان خبير في كل شيء، ما يجيش جزار النهاردة يفرد صدره على النبي، لا، النبي يعلم من أين تؤكل الكتف. قال عرقا قطعة من العظم عليها قليل من اللحم. طب اشمعنى يعني؟ لأن العرب يقولون خير اللحم ما جاور العظم. أحلى حتة لحمة كله إذا كانت بين العظام، لذلك قال عرقا أو مرمتين حسنتين. المرمتين تثنية مرماء، وهو ما بين ظلفي الشاه من اللحم. الظلف اللي هو أعلى الرجل الأمامي، اللي هي بعد الكوارع دي من فوق شوي حتة لينة كده، دي اسمها الظلف. يعني لو نادى مناد في هذا المسجد الآن من صلى الفجر معنا سيأخذ نصف كيلو مشفي لن تجد موضعا لقدم. ما شاء الله، هتلاقي الناس جاءوا من كل صوب وحدب ليشهدوا الصلاة لأجل أن يفوز بهذه القطعة من اللحم. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام ينبه على سفول الهمة، وأن هؤلاء ما خرجوا إرضاء لله، إنما خرجوا إرضاء لبطونهم وإرضاء لشهواتهم. لذلك قال لو يعلم أحدهم أنه سيجد عرقا سمينا أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء. فهذا الحديث من أصرح الأحاديث وأبينها التي تبين أن صلاة الجماعة فرض عين على عموم المسلمين. وأيضا مما يدل على فرضية صلاة الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم هدد المتخلفين عن الجماعة بثلاثة أقسام، قسم بعده قسم بعده قسم، من النبي عليه الصلاة والسلام، فيما أخرجه ابن ماجه وغيره بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات، وفي رواية الجمعات جمع جمع، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. انظر إلى هذا التوكيد، لينتهين اللام موطئة للقسم، أو ليختمن اللام موطئة للقسم، أو ليكونن اللام موطئة للقسم. فكأنه قال والله لينتهين أقوام، أو والله ليختمن الله على قلوبهم، أو والله ليكونن من الغافلين. وكل هذه أقسام من النبي عليه الصلاة والسلام تخويفا وترهيبا وتحذيرا لمن تخلف عن صلاة الجماعة وهو قادر أن يقيمها مع المسلمين في المساجد. ومما يدل أيضا على وجوب صلاة الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الرجل أن يخرج من المسجد بعد الأذان لغير حاجة أو ضرورة. يعني لا يجوز للرجل أن يخرج من المسجد بعد الأذان لغير حاجة، لما رواه الإمام مسلم من حديث أبي الشعثاء رضي الله عنه أنه قال كنا جالسين في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه، فخرج رجل من المسجد بعد أن أذن المؤذن فتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج، فلما خرج قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وإنما يحرم على الرجل أن يخرج من المسجد بعد الأذان لأن صلاة الجماعة فرض عين، ولو كانت صلاة الجماعة فرض كفاية لما حرم على الرجل أن يخرج من المسجد بعد الأذان. وأيضا مما يدل على وجوب صلاة الجماعة ما حكاه الله تعالى في القرآن الكريم عن المنافقين أن الله تعالى يدعوهم يوم القيامة للسجود فلا يستطيعون. قال تعالى يوم يكشف عن ساق، والمقصود بالساق ساق رب العالمين، لأن هذا التفسير ثبت في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام يكشف ربنا عن ساقه، فالساق من صفات الذات نثبتها لله تعالى كما أثبتها لنفسه في القرآن الكريم بغير تأويل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. فصفة الساق كصفة القدم وصفة الوجه وصفة اليدين. والله تعالى ينزل ويكره ويغضب ويفرح ويعجب، كل ذلك على ما يليق بجلاله وكبريائه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لله وجه لا يحد بصورة، ولربنا عينان ناظرتان، وله يدان كما يقول إلى هنا، ويمينه جلت عن الأيمان، كلتا يدي ربي يمين وصفها، فهما على الثقلين منفقتان. والله يضحك لا كضحك عبيده، والكيف ممتنع عن الرحمن. والله ينزل كل آخر ليلة سمائه الدنيا بلا كتمان، فيقول هل من سائل فأجيبه، فأنا القريب أجيب من ناداني. حاشا الإله بأن تكيف ذاته، فالكيف والتمثيل منتفيان. والأصل أن الله ليس كمثله شيء، تعالى الرب ذو الإحسان تبارك وتعالى. فصفة الساق صفة ثابتة بالقرآن الكريم، كما أن صفة العجب صفة ثابتة بالقرآن والسنة. أما في القرآن فقوله تعالى بل عجبت ويسخرون، أي عجبت أنت يا محمد. وقرأ حمزة والكسائي من القراء السبعة بل عجبت، أي بل عجبت أنا يا محمد وهم يسخرون منك. فقوله بل عجبت على قراءة حمزة والكسائي إثبات لصفة العجب لله تعالى على ما يليق بجلاله وكبريائه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى يوم يكشف عن ساق، يعني يكشف ربنا عن ساقه، ويدعو جميع الناس للسجود، فيسجد له جميع المؤمنين الصادقين إلا المنافقين. يريد أحدهم أن يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا لا يستطيع أن يسجد. قال تعالى خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قال ابن عباس حبر أمة محمد وبحر علمها الزاخر في قوله تعالى وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، كانوا يسمعون النداء فلا يجيبون. وقال مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس الإمام العالم وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، كانوا يسمعون حي على الفلاح فلا يجيبون داعي الله تبارك وتعالى. وبعد أن استعرضنا بعض آيات القرآن الكريم في وجوب صلاة الجماعة وبعض الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، نبين شيئا من أقوال السلف الذين ضربوا أروع الأمثلة في المحافظة على صلاة الجماعة في أوقاتها. من ذلك ما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال كان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بيته أبعد بيت في المدينة، وكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، فقلنا له لو اتخذت حمارا يقيك من الرمضاء ومن حر المدينة. فقال الرجل والله ما يسرني أن بيتي مطنب إلى بيت محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى مطنب إلى بيت محمد يعني مجاور لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنني أريد أن يكتب لي الأجر ذاهبا وآيبا. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك فقال والذي نفسي بيده لقد كتب لك الأجر كله. وهذا دليل على أن أفضل المساجد التي يصلي فيها العبد المساجد البعيدة عن بيته التي يقطع لها المسافات وهو متوضئ، ليحوز أجرا عظيما من الله تبارك وتعالى. وكان الصحابة وأبناء الصحابة يخرجون إلى صلاة الفجر في ليلة عرسهم. فهذا عبد الرحمن ابن حسان ابن ثابت رضي الله عنه وعن أبيه، وأبوه هو الصحابي الجليل حسان ابن ثابت الذي عاش 120 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام، وكان من الشعراء الكبار الذين يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن ابن حسان تزوج امرأة وبنى عليها ودخل بها، ثم خرج في هذه الليلة وصلى مع المسلمين الفجر. لو حدثت اليوم لوجد هذا العروس تأنيبا من طوب الأرض، فقال له أصحابه: أتخرج الليلة وإنما بنيت على امرأتك الليلة؟ فقال: والله إن امرأة تمنعني عن صلاة الغداء، يعني الفجر، في جمع لامرأة سوء. قارن بين هذا الرجل وبين أحد الشباب الذين اتصلوا بي عبر الهاتف وقال لي: لقد تزوجت منذ يومين أو منذ يومان برحته، ونبقى نشوفها بعدين. لقد تزوجت منذ يومين وأكرمني الله تعالى بامرأة ذات منصب وجمال وتربية انجليزية مولانا. قلت له: طب خش في الموضوع، ماذا تريد؟ قال: ومن يوم أن دخلت عليها وأنا أحسست بالبركة، فبعد أن أخذنا كوبين من اللبن الأبيض وتوضأنا جميعا وتناولنا وجبة من الروم وقمنا إلى الصلاة فقدمتها صلت بي إماما وقرأت من أوائل الأعراب، والحمد لله هي امرأة تحفظ القرآن وربنا أكرمني بها. قلت له: أما علمت أيها الناطق بأنه لا يجوز للمرأة أن تصلي إماما أبدا؟ قال: زوجتي حلالي. قلت له: أعلم، ولكن لا يجوز للمرأة أن تصلي بالأطفال الذكور فضلا عن الرجال الكبار على الراجح من أقوال العلماء. قلت له: ثم بعد أن وقفت بجوارها هل كان القدم بالقدم والكتف في الكتف يستوي الصف؟ قال: لا والله، إنما كنت بعيدا عنها. قلت له: أبشر، فقد أبيت إلا أن تعطي القيادة للمرأة مع أول ليلة، فأنت أعطيتها القيادة لأنك قدمتها فصلت بك إماما، كده خلاص، كده رجبت، ليس هناك شيء إلا أن تمسك اللجام بيدها اليمنى ثم بعد ذلك تحركك ذات اليمين وذات الشمال ولا تستطيع أن تتكلم أيها البطل. ألف مبروك يا حبيبي. هذا إن دل فإنما يدل على أن الشباب بعيدون عن الله. شاب يقدم امرأته ليلة عرسه لتصلي به إماما، ما هذا الفقه الذي ما سمعنا به في الملة الآخرة؟ إن هذا إلا اختلاق. الإمام الكبير سعيد بن المسيب، طبعا كلمة المسيب يجوز فيها الفتح والكسر، يقول السيوطي في ألفية الحديث: كل مسيب فبالفتح سوى أبي سعيد فلوجهين حوى. ده أكل شيخ، كل مسيب فبالفتح سوى أبي سعيد فلوجهين حوى، يعني يجوز ابن المسيب والمسيب لكن الكسر أفضل. قلت: وكسره أحق إذ أتى أهل المدينة به فثبت، يعني كان أهل المدينة يقولون سعيد بن المسيب بالكسر، يبقى الكسر أفضل، وربنا ما يكسر نفسك يا سيد. يبقى سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: لقد ظللت 40 سنة لا يؤذن المؤذن إلا وأنا في بيت الله، وظللت 20 سنة لا أنظر في قفا مصلي. يعني إيه؟ يعني يصلي في الصف الأول لا ينظر في قفا مصلي، وعندنا الآن أناس مغرومون أن ينظروا في أقفاء المصلي، إن لم ينظر في أقفاء المصلي ما يستريحش. كان يصلي في الصف الأول. قال سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه: من صلى الصلوات 5 في جماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة لربه. من صلى الصلوات 5 في جماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة لربه تبارك وتعالى. وقد ذكر أهل السير أن سعيد بن المسيب هدده رجل بالقتل، فقال له أصحابه: يا إمام صل في بيتك. قال: أبحيث لا يران الله؟ قالوا له: أنت معذور. قال: أسمع حي على الفلاح ولا أجيب. وخرج رضي الله عنه من بيته إلى المسجد رغم أنه كان مهددا بالقتل. وكثير من السلف كان أحدهم يأمر أبناءه أن يحملوه وهو في سكرات الموت ليضعوه في القبلة ليعالج سكرات الموت وهو بين يدي الله تعالى، ويقول لأبنائه: احملوني حتى إذا رآني ربي في بيته لا أستطيع الصلاة عذرني يوم يقوم الناس لرب العالمين. بعد هذا التطواف الموجز، ما هي الأعذار التي تؤدي بالعبد أو التي يكون العبد أن يتخلف معها عن الجمع والجماعات؟ أول عذر نص عليه العلماء المرض، فمن كان مريضا جاز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة وأن يصلي في بيته، وعلى الراجح من أقوال الفقهاء جاز له أيضا أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء على الراجح من أقوال العلماء. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه الذي مات فيه في بيته صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا من هذه الأعذار الخوف، كأن يكون الرجل خائفا على نفسه إن خرج أن يضرب أو أن يقتل، أو خائفا على ماله كأن يكون أكرمه الله تعالى بورقتين من الدرر الأخضر الذي يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار، ويخاف إن خرج إلى الجماعة أن يدخل اللصوص وقطاع الطرق ليأخذ المال، يبقى يجوز له أن يصلي في بيته خوفا على ماله، أو خوفا على امرأته إن خرج وتركها وحدها ربما دخل بعض الناس يصلي في بيته. وأيضا من الأعذار إذا قدم الطعام وحضرت الصلاة، يعني رجل كان مسافرا طوال النهار ودخل وتوضأ وأمر امرأته أن تجهز الطعام قبل الأذان، فجلس على المائدة ولسه بيرفع أول معلقة عشان يبعتها على معبر على المعبر النهائي مطار القاهرة الدولي، سمع النداء يقول حي على الفلاح، هل نقول له اترك الطعام واذهب إلى المسجد؟ لا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا حضرت العشاء وقدم الطعام فابدأوا بالطعام. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري. يبقى إذن يجلس الرجل لكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون الرجل محتاجا إلى الطعام، أما إذا لم يكن محتاجا إليه فإنه يخرج إلى الصلاة ثم يرجع إلى بيته ليأكل. الشرط الثاني أن يكون الطعام حاضرا، يعني لو أنه قال للمرأة جهز الطعام والمغرب يؤذن فقالت له ربع ساعة حتى يتشرب الأرز يا زوج الحبيب، ما يقولهاش طب اقعد الربع ساعة جارك بقى شجاعك، لا، يخرج إلى المسجد فورا ليصلي لأن الطعام ليس حاضرا الآن، فإذا رجع فإنه يأكل. فلله ما أعظم الإسلام وما أعظم شريعة رب العالمين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منك أن تقف في الصلاة خاشعا، ليس هناك شيء يشغله. والرجل إذا كان مشغولا بالطعام وقام إلى الصلاة وأحس بأن على المائدة طبقا من الكباب فإنه لا يركز أبدا، يبقى بيقرأ الحمد لله رب العالمين وعنه ضرب شمال يا ابن ركز في الصلاة، لا يركز أبدا، فيجلس أولا ويأكل حتى ينتهي الجوع ويشرب حتى ينتهي الظمأ ثم يقف بين يدي الله تعالى لا يشغله شيء. وأيضا من الأعذار التي يتخلف بها الرجل عن صلاة الجماعة أن يخاف فوات الرفقة، كأن يكون مسافرا وصلاة الجماعة ليست واجبة على المسافرين فإنه يخرج مع أصحابه، إذا كان الإمام يطول الصلاة تطويلا مملا، طبعا ده مش موجود النهاردة، ليس موجودا، لكن لو كان الإمام يقرأ مثلا في صلاة العشاء بصورة آل عمران وما فيش إلا المسجد ده والرجل لا يستطيع القيام، يبقى يجوز له أن يصلي في بيته. خلي بالك أنا بقول بصورة آل عمران، لأن الأئمة اليوم لا يطيلون الصلاة أبدا. وكذلك إذا كان الإمام يقصر الصلاة تقصيرا مخلا، رجل لا يعطي الصلاة حقها في الركوع والسجود ولا في الأركان والواجبات، لا يجوز لك أن تصلي خلفه، وإن صليت في بيتك منفردا فهذا أولى من أن تصلي خلف هذا الرجل. كل هذه أعذار تبين أنه لا يجوز لعاقل أن يتخلف عن صلاة الجماعة إلا لعذر من هذه الأعذار. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اجعلنا عند سكرات الموت من الآمنين. اللهم ارزقنا توبة قبل الموت وتثبيتا عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك في موازين حسناتنا جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هذا السائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها لا كفارة له. وهل إذا فاتتني لنوم ثم صليتها بعد استيقاظ لفترة زمنية هل أنا آثم؟ هذا الحديث يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن من نام عن صلاة فلم يستيقظ حتى انتهى وقت الصلاة، أو نسيها بأن كان متيقظا ولكن نسي الصلاة، فإن وقتها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، بمعنى أنه يصلي إذا ذكرها في أي وقت من ليل أو نهار. ولكن ما المقصود بقوله من نام؟ هل المقصود الرجل الذي ينام عن الصلاة باستمرار ويضبط المنبه على الساعة السابعة والنصف ليقوم للعمل وللصلاة؟ لا، المقصود أن هذا الرجل يصلي في جماعة، ولكنه في بعض الأحيان النادرة قد ينام عن الصلاة بعد أن يأخذ بالأسباب المتاحة من النوم مبكرا وضبط المنبه ووضع المنبه عند رأسه أو بعيدا عنه يأخذ الأسباب، فإذا نام في بعض الأوقات النادرة وقام فإنه يصلي هذه الصلاة التي نام عنها. يبقى ليس المقصود بأن ينام عن الصلاة في الفجر، لأن بعض الناس يحتجون اليوم على نومهم عن صلاة الفجر بأن النبي قال من نام عن صلاة وأنا كنت نايم، يبقى خلاص. لا، هذا استدلال خاطئ، لأن النوم عن الصلاة جريمة، لأن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أو نسيها، أحيانا يكون الرجل مستيقظا لا نائما ولكن ينسى الصلاة ويذهل عن وقت الصلاة ويأتيه هاتف بأنه صلى العصر ولا يتذكر أنه تركها إلا قبيل المغرب بدقائق، هنا يقوم ويتوضأ ويصليها ولا كفارة لها، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ثبت في صحيح مسلم أن الله قال قد فعلت، يعني قد فعلت من الاستجابة لما دعوتموني به. ما حكم الدين في أخذ قرض من بنك ربوي لأنه قد ضاق الحال وقد طرقت جميع السبل لأبتعد عن هذا القرض ولكن لم أوفق لذلك، وتم إدخال مبلغ القرض في بناء منزل لأني كنت ساكن، مع العلم بأن مبلغ القرض كان 30,000 جنيه يرد على أقساط شهرية، وأنا لا أنام بسبب هذا القرض. زادك الله فهما وعلما وحكما وبصيرة وحكمة وبصيرة، وجزاكم الله خير وجزاكم. بالنسبة للاقتراض من البنوك الربوية، هذا حرام بإجماع الأمة، وهذا هو الربا الذي حارب الله تعالى به كفار قريش وتهددهم وتوعدهم بالحرب وبالعذاب الأليم لما قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والربا كبيرة من أعظم الكبائر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعدد الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين منها وأكل الربا. وقد أجمعت الشرائع السماوية على أن الربا حرام وهو كبيرة من أعظم الكبائر، وينبغي للرجل أن يتوب من هذه الكبيرة قبل أن يموت، فإن مات وهو مصر على أكل الربا فقد باء بالخسران المبين في الدنيا والآخرة إن لم يعفو الله تعالى عنه. ثبت في السنن والمسند بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 70 بابا أيسره كأن يقع الرجل على أمه. الربا 70 بابا أيسره كأن يقع الرجل على أمه. وليس هناك ضرورة لأكل الربا، ليس هناك ضرورة لأكل الربا إلا كما يضطر الإنسان إلى أكل الميتة. الربا حلال في وقت واحد بس إذا كنت ستموت من الجوع، كما تباح الميتة للمضطر الذي أشفى على الهلاك سيموت من الجوع، خلاف ذلك لا يجوز لأحد أن يأكل الربا سواء أكان من البنوك أو من عوام المؤمنين. فالقرض بفائدة ربا محرم بإجماع المسلمين، وقد أفتى بهذه الفتوى 100 أستاذ جامعي متخصصون كلهم في الفقه والاقتصاد وأصول الفقه. ولما رد هؤلاء جميعا على سيادة المفتي أصدر قرارا في بعض الجرائد وقال لقد رد علي 100 وبن حسين سمكري، مع أنهم أساتذة كبار في الفقه والأصول، وهذا منطق الغطرسة لا منطق العلم. نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم. أما عن هذا الأخ الذي اقترض مبلغا من المال من البنك الربوي، فهذا الرجل بين أمرين: إن كان لا يعلم أن الربا حرام وأن الاقتراض من البنوك حرام فله ما سلف، بمعنى أن ما أخذه من الفوائد أو ما أخذه من الربا وما تعامل به له، لقوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، يعني اللي خده خلاص يأكله هنيئا مريئا. أما إذا كان عالما بأن هذا المال حرام وأراد أن يرضي الله تعالى عنه وبنى به بيتا، فلا يجوز له أن يسكن في هذا البيت، إنما يخرج قيمة المبلغ الذي أخذه من البنك ويخرجه للفقراء والمساكين، ولا يأكل منه درهما ولا دينارا، وليبدأ فورا بإخراجه، وليعلم أنه بذلك يحارب الله تعالى ويحاربه الله، لأنه أقدم على معصية وهو يعلم أنها حرام. والله تعالى لم يتوعد بالحرب إلا في جريمتين: جريمة أكل الربا، وجريمة من عادى وليا من أوليائه، قال: من عادى لي وليا فقد آثمته بالحرب، إلى آخر هذا الحديث. وإياك أن يقف الشيطان حائلا بينك وبين إرضاء الله تعالى. أما إذا كنت فقيرا لا تجد شيئا ولا تملك إلا هذا البيت، فحينئذ يكفيك أن تستغفر الله تعالى وأن تتوب إليه، وعسى الله تعالى أن يعفو عنك، شريطة أن ترد المال فورا إلى البنك، وأن تعاهد الله تعالى أن تتوب توبة صادقة نصوحا، وأن لا تعود إلى هذه الكبيرة مرة أخرى. ومن يستغني يغنه الله. أصلي بعد شروق الشمس، فهل تصح الصلاة؟ هذا خلاف بين العلماء. وقبل أن تقول فهل تصح الصلاة وتسأل عن الذي لك، اسأل عن الذي عليك، قل: فما عقوبتي عند ربي؟ مش فهل تصح الصلاة تعاوز تأخذ مني كلمة وتطير تقول بركة يا جامع، بدل تصح خلاص. هذا لا ينبغي ولا يجوز. التخلف عن صلاة الجماعة كبيرة من الكبائر، لأن الله توعد المتخلفين بالويل، فقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يأتيك الشيطان في صلاة الفجر يقول لك: نام انت تعبان وهتروح الشغل، والشغل جهاد على أولادك، وجهاد في سبيل الحكومة، وجهاد في سبيل الحزب الوطني، نام يا حبيبي، نام يا بركة، نام، ده انت زبون محترم، ويغطيه ويدفيه، صاحبنا يسحب، والشيطان سيتبرأ منا جميعا بين يدي الله. تنهي يضحك عليك واحدة واحدة لحد ما يفوت منك الأجر، وبعد كده يضحك عليك، يضحك عليه. انتبه، بعض الناس يعتذر عن صلاة الفجر بأن الليل قصير جدا، ده واحد بيقول لي كده، بيقول لي الليل قصير جدا، قلت له: صلي العشاء ونم. ما علاقة صلاة الفجر بقصر الليل أو طوله؟ أين كنت أنت في الليل؟ هل تقوم الليل؟ إن قمت الليل قياما حسيا فأهلا بك ومرحبا، وإن قمته قياما معنويا فلا ينبغي أن تأخذ الليل كله قياما، هذا لا ينبغي، لأن بعض الناس يسهر حتى منتصف الليل أمام الأفلام الداعرة وأمام المسلسلات وأمام القيل والقال، ثم ينام عن صلاة الفجر، هذا لا ينبغي ولا يجوز. إنه يريد أن يكون الليل طويلا، ويردد ما قاله امرؤ القيس: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأصناف الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي: ألا أيها الليل الطويل ألم جلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي، فيا لك من ليل كأن نجومه بأمراس كتان إلى صم جندلي. الكلام ده عشان نقعد أفور فيه، هناخد لحد 12 وربع. أما بالنسبة لصحة الصلاة فالصلاة صحيحة على مجزئة على أرجح أقوال العلماء، لأن صلاة الجماعة فرض ولكنها ليست شرطا في صحة الصلاة، إلا أنه فاته خير كثير وخسر خسارة عظيمة. هل يجوز الصلاة جماعة مع الزوجة؟ إن كنت تقصد أنك تصلي معها جماعة في البيت دائما فهذا لا يجوز، إنما الزوجة تصلي في قعر بيتها وأنت تذهب إلى المسجد لتصلي مع إخوانك المسلمين. أما إن كنت تقصد أنك تصلي السنة بعد أن تذهب إلى بيتك وهي تصلي خلفك الفريضة فهذا جائز على الراجح من أقوال العلماء، لأن معاذا كان يصلي بقومه نفلا وهم يصلون وراءه فرضا. لكن إن صليت بامرأتك فإنها تقف وراءك لا تقف بجواره، هذا لا ينبغي ولا يجوز. المرأة تقف خلف الرجل حتى لو زقته، حتى لو زقته بينك وبينها مترين اثنين، انت الأسد، انت الكبير اللي قدام. أما إذا أردت أن تتنازل عن قيادتك لها فلا يكون في الصلاة، تنازل براحتك برا على الموقف، لكن في الصلاة أنت تصلي أمامها وهي تصلي خلفك، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك لما صنعت جدته مليكة للنبي عليه الصلاة والسلام طعاما، قال فقمنا فصلينا فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا. ذكرت أن المرض من الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة، فما حدود المرض؟ فهل الإرهاق، أنا أقول المرض وما قلت التعب، احنا بنقول المرض، المرض الذي يمنع الرجل أن يذهب إلى صلاة الجماعة، لكن التعب والإرهاق مش اسمه مرض، اسمه تعب وإرهاق، هذا لا يحجب وليس عذرا في التخلف. حيث إنني عملي شاق جدا وأعود منه مرهقا ومتعبا، يجب عليك أن تخرج إلى الصلاة. أنت عدت إلى الصلاة مرهقا ومتعبا. عمر بن الخطاب، القصة دي بتفك لك إشكالك، عمر بن الخطاب كان يصلي الفجر مع المسلمين ويتفقد أصحابه، فتفقد رجلا من أصحابه فلم يجده في المسجد فمر إلى السوق. طب كان بينزل السوق ليه؟ عشان يشتري بوري وجوافه؟ لا، عشان ينظم المسلمين ويوقف المجرمين عند حدودهم الذين يغلون الأسعار على المسلمين. فمر على بيت هذا الرجل المتخلف، فخرجت أمه فقال لها أين سليمان؟ لم أجده في صلاة الغداء. قالت يا أمير المؤمنين مرض ولازم الفراش، فسمعه سليمان فخرج، فقال له يا أمير المؤمنين كنت مريضا ولولا أنت ما خرجت. فقال له عمر إذا كنت قد خرجت لي فاخرج إلى ربك، أنت مش جيت لي، مش طلعت عشان خاطري أنا من البيت، فاخرج إلى رب العالمين. يبقى التعب والإرهاق هذا ليس له دخل في أعذار التخلف عن صلاة الجماعة. جزاك الله خيرا ونفع بك الإسلام والمسلمين، وزادك الله علما وفقها وحفظا، وجزاكم الله عنا خيرا. وأود من فضيلتكم أن توضح لي بالتفصيل كيف أحضر خطبة أو درس علم وحفظها وتسميعها، فأنا أخطب تطوعا وأحيانا أتعثر في الكلام، ده عاوزة محاضرة بغسل إيدي كده ساعة ونص، ساعة ونص لحم، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. أولا، من أراد أن يكون خطيبا بارعا وأن يحضر خطبة ينفع الله بها الإسلام والمسلمين فلا ينبغي أن يعمد إلى كتب الخطابة ليأخذ منها. أي شيخ كاتب كتاب جمع فيه خطب إياك أن تأخذ منه شيئا، يبقى أنت كده تحكم على نفسك بالإعدام، بل اذهب إلى أمهات الكتب، الأول القرآن هتتكلم عن موضوع أخرج فيه الآيات، ثم الأحاديث من السنة، ثم أقوال السلف الصالح، ثم تربط هذا بواقع المسلمين. لا ينبغي أن تكون في واد والمسلمون في واد آخر. وأذكر أن رجلا جاء ليخطب عندنا مرة من سنوات عديدة، وجاء من محافظة بعيدة، ركب حتى مرسيدس بنز كحلي والعباية المشمش، هو غني، وصعد المنبر بيتكلم عن سيادته، بيتكلم ساعة كاملة. شيخ حسن، هل الخضر حي أو ميت؟ أنا مالي يا ابني؟ ساعة كاملة، هل الخضر عليه السلام حي أو ميت؟ ويقول: وذهب أبو علي الجبائي وأمام طاقا من الطوائي البني، بفكر أن أبو علي الجبائي ده مضاد حيوي. لما نقول أبو علي الجبائي يعمل حاجة، الخضر إن كان مات رحمه الله حي سيموت، خلصت. فلا ينبغي أن يكون الخطيب في واد والمسلمون في واد آخر، بل ينبغي أن يربطهم بالقرآن وبالفقه وبالشريعة وبالتفسير، وينبغي أن يتكلم في هموم المسلمين، لكن لا ينبغي أن يتكلم في أحوالهم العام. كما حدثني أحدهم أن خطيبا خرج إلى المنبر ساعة وربع يتكلم عن مشاكل المجاري. مجاري إيه يا مولاني؟ يقول لهم: المجاري طفحت، ده احنا طفحنا منك والله. طبعا الموضوع ده يحتاج إلى يعني كلام كثير. آخر سؤال: ما حكم الدين في امرأة، طبعا كاتب الهمزة وده همزة وصل مش قطع وهنعديه عشان العش والمال، أرضعت أخيها وهي أخاها وهنعدها برضه عشان خاطر العش والمال، مع أحد أولادها، ما حكم الدين في امرأة أرضعت أخاها مع أحد أولادها فأصبح بذلك الرضاع أخوها من الرضاع، وهل هذا الذي رضع من أخته يرث مع أولاد أخته على أنه أخوه من الرضاع؟ لا، صاحب هذه المسألة يقابلني لأن الذهن مشوش، ونشرحها مع بعض واحدة واحدة إن شاء الله تعالى. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.